يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين عقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة رقابة يتيما ذا مقربة